نعم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة. ولا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيان، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها. سبق أن المعتدة والمستبرأة والزانية حرام في قوله المؤلف رحمه الله: تحرم المعتدة. وذكرنا أن قوله تحرم المعتدة له مفهوم، يعني المراد المعتدة من الغير له مفهوم، وهو أن إذا كانت معتدة منه ففيه تفصيل: إن كانت رجعية فهي زوجة، وإن لم تكن رجعية فإنه يجوز، فإن كانت بغير الثلاث جاز له يعقد عليها لأن العدة له، وإن كانت بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، والزانية على زان، بقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وسبق أن توبة الزانية على المذهب أن تراود فتمتنع، أي توبتها أن تراود فتمتنع، بمعنى أن يأتي إليها شخص ويقول: أريد أن أزني بك، فإن وافقت فهي لم تتب، وإن أبت فهي تائبة. وذكرنا أن هذا القول باطل ولا يصح لوجوه خمسة. واحد، نعم، أن هذا يتضمن دعوة صريحة للزنا. نعم، نعم، أن المرأة قد تكون تابت ولكن مع المراودة قد تعود عن توبتها، ترجع أن يقع عليها هو. نعم، نعم، فقد يغريها أو تغريها. طيب، نعم، أن المسألة مسألة امتحان واختبار فإنها سوف تمتنع، ما في فائدة. طيب، وجه خامس، نعم، نقول أن هذه الدعوة، أن هذه المراودة هذه إما أن تكون بحضرة الناس أو بغيبتهم، فإن كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع، إلا لو كانت من أفجر الفاجرات لا خوفا من الله ولا حياء من الناس، وإن كانت بغير حضرتهم فإن هذا يتضمن خلوة، والخلوة بالمرأة حرام. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: تحرم الزانية، لم يقل يحرم الزاني، لم يتعرض المؤلف لذكر الزاني هنا، واضح، وإنما قال: تحرم الزانية على زان أو غيره. لكن هل يحرم الزاني، يعني هل يجوز للرجل الزاني أن ينكح امرأة عفيفة؟ سبق في شروط النكاح أنه على المذهب لا يحرم، يجوز، في عند قول المؤلف: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يرضى من الأولياء الفسخ، فلمن لم يرضى من الأولياء الفسخ. وسبق أن ذكرنا أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول ضعيف. لا، ما يجوز، لا لا، هنا يحرمون الزانية على الزاني ولا يحرمون الزاني على العفيفة، إلا اجتمع زانيا على المذهب نقول حرام، لكن التحريم من جهة الزوجة. شوف، لو إنسان تزوج زانية على المذهب حرام، عفيف تزوج زانية حرام، زان تزوج عفيف باطل، ما يصح. وش الزاني؟ إيه، لا ينكح إلا زانية. هم بينا لكم على الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قلنا إن الذي يتزوج المرأة الزانية إما أن يتزوجها مع إقراره بحرمة الزنا وأنه حرام فهو زان، لأن الراضي بالفاحشة كفاعل الفاحشة، واضح، وإما أن يتزوجها مع اعتقاده حل الزنا، يقول الزنا مو بحرام حلال، فهو مشرك، لأن تحليل لأن تحليلها ما حرم الله شرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واضح معنى الآية؟ الآية هذه في حصل فيها إشكال عند السلف رحمهم الله، أشكل على كثير منهم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا كيف؟ قال الله عز وجل إلا زانية أو مشركة، مع أن المشركة لا يجوز نكاحه، وصار فيها أخذ ورد، لكن أصح ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هو أن الإنسان إذا تزوج الزانية فله حلال. الحالة الأولى أن يتزوجها مع اعتقاده حرمة الزنا، تزوجها ويعتقد أن الزنا حرام، فهذا حكمه أنه زان، وعلى أن يتنزل الزاني لا ينكح إلا زانية. أو الحالة الثانية أن يتزوجها مع اعتقاده حل الزنا، يقول الزنا حلال فهو مشرك، وعلى أن يتنزل أو مشركة، وكذلك العكس بالنسبة للزانية. واضح؟ إذن قوله زانية أو مشركة، نقول زانية فيما إذا اعتقد التحريم، أو مشركة فيما إذا اعتقد الحل. وكذلك يقال بالنسبة للمرأة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهو زان إن اعتقد التحليل إن اعتقد التحريم، أو مشرك إن اعتقد الحل. طيب، وقوله رحمه الله تنقضي عدتها، علم من قوله تنقضي أن الزانية عليها العدة، أن الزانية عليها العدة، قالوا لأنه ربما انشغل رحمها من هذا الوطن، ربما انشغل رحمها من هذا الوطن، لذلك تجب عليها العدة. وكم العدة؟ تقول إن ثلاث حيض كغيرها، وإن حملت من هذا الوطن فالعدة حتى تضع، فالعدة حتى تضع. وهذا هو المذهب، أن الزانية عليها العدة. والقول الثاني أنه لا عدة على الزانية، لا عدة على الزانية، وإنما الواجب الاستبراء فقط، الاستبراء فقط. وقالوا إن إيجاب العدة على الزانية، إيجاب العدة على الزانية فيه إلحاق الاستفاح بالنكاح، إلحاق الاستفاح بالنكاح. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فأتى باللام لكم، مما يدل على أن العدة إنما تكون للزوج، والزاني ليس زوجا. فهمين الآية؟ قل عدة لا تجب إلا لزوج، إن الله تعالى يقول فما لكم عليهن من عدة، مما يدل على أن العدة إنما تجب للزوج، وهو كذلك فالزانية لا عدة عليها، وإنما الواجب الاستبراء، الاستبراء فقط، لأن العلل التي نعلل فيها بوجوب العدة على المرأة التي منها تطويل المدة وأنها حق للزوج، هذه كلها منتفية في حق الزانية. طيب، يقول رحمه الله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، تحرم مطلقته ثلاثا، مطلقته ثلاثا يعني التي طلقها آخر ثلاث تطليقات، تحرم حتى يطأها، والله عز وجل في الآية قال حتى تنكح، حتى تنكح، والمؤلف هنا يقول حتى يطأها زوج، لكن المؤلف رحمه الله استغنى بكلمة زوج عن كلمة تنكح، واضح ولا لا؟ المؤلف يقول حتى يطأها زوج، ولم يقل حتى تنكح زوجا كما هو في الآية. لماذا؟ استغناء بكلمة زوج عن كلمة تنكح، استغناء، يقول حنا المؤلف ما قال حتى تنكح، يقول حتى يطأها زوج، والآية حتى تنكح زوج، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمؤلف قال حتى يطأها زوج ولم يقل حتى تنكح زوج، فاستغنى رحمه الله بكلمة زوج عن كلمة نكاح، وزاد قيدا ليس موجودا في الآية وهو الوطء. شوف عندك حتى يطأها زوج، المؤلف وضع زوج، وضع يطأ بدل تنكح، نقول لماذا لم يقل حتى تنكح زوج؟ استغنى بكلمة زوج عن كلمة تنكح، واستفاد أيضا من أنه أتى بيطأها فائدة ثانية وهي الوطء. أما فهمت؟ الآن متى تحل المطلقة؟ ثلاثة، إذا تزوجت وواطئها الزوج. ظاهر الآية أنها تحل بمجرد العقد، بمجرد العقد. فالمؤلف هنا قال حتى يطأها زوج، لم يقل حتى تنكح زوجا كما هو في الآية. لماذا؟ لأن الوطأ شرط، شرط، والنكاح مذكور في كلامه رحمه الله في قوله زوج، إذ لا زوجية إلا بنكاح، لا يسمى زوجا إلا بعده بعد نكاح، فاستغنى بكلمة زوج عن كلمة تنكح وأتى بقيد آخر وهو يطأها. يقول مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. طيب، يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة وطلقها آخر ثلاث تطليقات، سواء قلنا الطلاق ثلاث واحدة بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، أو قلنا إن طلق الثلاث ثلاث، يعني قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هنا لا تحل له، يعني متى حكمنا بأن طلق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، لأن الله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، وإنما أتى بكلمة زوجا إشارة إلى أن النكاح لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون النكاح صحيحا. طيب، هنا في قول المؤلف حتى يطأها زوج غيره، هل يحتاج أن نقيد ذلك بنكاح صحيح أو ما يحتاج؟ لا يحتاج، لأنه لا يسمى زوجا إلا إذا كان النكاح صحيح، ولأن العقود الشرعية إذا توفرت شروطها فالأصل فيها الصحة، لكن من باب التوكيد يقال نكاح صحيح. طيب، الدليل على هذا الآية قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وظاهر الآية أن مجرد العقد، أن مجرد العقد يكفي في إحلالها لزوجها الأول، إن الله قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأن المراد بالنكاح في الآية ما هو مجرد العقد، كما أننا قلنا إن زوجة الأب تحرم بمجرد العقد أخذا من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هل يشترط في تحريم زوجة الأب أن يطأها الأب؟ ها؟ لا. إذن كذلك بالنسبة المطلقة ثلاثا، لكن يقال دلت السنة على أنه لا بد من الوطء، لا بد من الوطء، لحديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه أن زوجها طلقها ثلاثا فبت طلاقها، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وكان رضي الله عنه ليس عنده شهوة، لا شهوة له، فجاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، قالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، مثل هدبة الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لا بد من إيش؟ من الوطء. طيب، لا بد من الوطء، قلنا لا بد أن يكون النكاح صحيح، لا بد أن يكون النكاح صحيح احترازا من إيش؟ من نكاح التحليل، من نكاح التحليل. فلو تزوجها رجل لا رغبة وإنما ليحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل، وهذا ما يسمى بنكاح التحليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هل يشترط في وطء الزوج الثاني هذا، هل يشترط الإنزال، وهل يشترط الانتشار، وهل هناك حد للزوج الذي بوطئه تحل المرأة أو لا؟ هذه ثلاث مسائل. يعني الآن عندنا إذا تزوجت رجلا هل يشترط لحلها انتشار الذكر؟ وإذا قلنا يشترط، هل يشترط الإنزال؟ وإذا قلنا مثلا إنه ليس بشرط الإنزال، هل لو نكحت من يطأ مثله تحل أو لا؟ وهل تحل في النكاح في الوطء المحرم أو لا؟ هذه مسائل. مسألة الأولى، هل لا بد في الوطء من الانتشار أو لا؟ المذهب هو الصحيح أنه لا بد من انتشار، لا بد من انتشار، انتشار يعني قيام الذكر، فلو جامعها من غير انتشار فإنها لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. مفهوم؟ طيب مسألة ثانية، هل يشترط الإنزال؟ يعني لو جامعها بلا إنزال هل تحل أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف، فقيل إنها تحل ولو لم ينزل، فالشرط عندهم هو الوطء الذي يوجب الغسل مع الانتشار، والوطء الذي يجب به الغسل مع الانتشار. وقال بعض العلماء إن نجينا الأول شرط ولا متشرط؟ ها؟ ليس بشرط، قالوا إن الإنزال ليس بشرط، ليس بشرط، بل يكفي مجرد العلاج، وهذا هو المذهب أنه لا يشترط للوطء الإنزال. وقال بعض العلماء إنه شرط، إن الإنزال شرط، فلو جامعها ولم ينزل فإنها لا تحل، لأنه لم يصدق عليه أنه ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته. طيب، والمذهب ما صح في هذا لأنه ما أنه ليس بشرط، لكن لا شك الاحتياط أولى. طيب لو جاء لو واطئها، هل يشترط في الوطء أن يكون بالغ الواطئ بالغا أو لا؟ إن اشترطنا الإنزال فمن لازمه أن يكون بالغا، لأن غير البالغ ما ينزل، وإن لم نشترطه كما هو المذهب فيقول لو واطئها مراهق أو من يجامع مثله فإنها تحل، فإنها تحل. فعلى هذا لو أن المرأة زوجها، تزوجت رجلا يعني مراهقا عمره 13 سنة لم يبلغ، فهل تحل أو لا تحل؟ فيه تفصيل، نقول إن كنا إن اشترطنا الإنزال لم تحل، وإن لم نشترطه فإنها تحل، فإنها تحل. طيب مسألة الرابعة، هل يشترط في الوطء أن يكون يعني مباحا، وأنه لو وطئها وطئا محرما، إذا وطئها وطئا محرما هل تحل به كما لو وطئها حال حيض أو حال إحرام أو حال صيام، هل تحل أو لا؟ فاهمين المسألة؟ يعني رجل تزوج امرأة قد طلقها زوجها 3 تطليقات، آخر 3 تطليقات، وطئها وهي محرمة أو وطئها وهي حائض، هل تحل بهذا الوطء لزوجها أو لا؟ فيه خلاف، فالمشهور من المذهب أنها لا تحل، وأن الوطء المحرم وجوده كعدمه لا أثر له في التحريم في في في في الحل، لا أثر له. فقالوا لا بد أن يكون الوطء مباحا، لأن المحرم لا يترتب عليه أثر. والقول الثاني وهو أصح أنها تحل، أنها تحل، لأن المقصود هو الوطء وقد حصل، ذوق العسيلة وقد حصل، وسواء كان محرما أو غير أو يعني حلالا أو غير حلال، هذا أمر خارجي لا يؤثر. طيب، ويأتي إن شاء الله فيها بقية الكلام على مسألة الطلاق 3 في الشروط في النكاح وفي باب الرجعة، إن أحكامها مفصلة في 3 مواضع هنا وفي باب الشروط في النكاح، متى أنه متى أحلها وإن تزوجها على أنه متى أحلها للأول، وفي باب الرجعة. طيب، ثم قال رحمه الله والمحرمة حتى تحل، يعني تحرم المحرمة حتى تحل. ومن المحرمة؟ يعني المحرمة هنا المراد سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة، فالمحرمة نكاحها حرام، لكن هل هو تحريم مؤبد أو إلى أمد؟ إلى أمد. ولهذا المؤلف قال حتى تحل، ولم يقل المؤلف رحمه الله والمحرم، والمحرم لماذا؟ لأنه في ذكر تعداد المحرمات من النساء لا في ذكر المحرمين من الرجال، والمؤلف هنا يذكر من في هالباب، باب المحرمات، وإلا فإن المحرم كالمحرمة، كالمحرمة في هذا. طيب، وقوله رحمه الله المحرمة حتى تحل، يعني حتى تحل من إحرامها، والمراد بذلك التحلل الثاني سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. طيب، الدليل ما ذكره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم، فنكاح المحرم حرام. متى؟ حتى تحل، وقلنا حتى تحل يعني من إحرامها بالتحلل الأول والثاني، بالتحلل الثاني، سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة. فلو أن امرأة حجت وفي أثناء الحج تركت الحج ورجعت إلى بلدها وعقدت النكاح، فنكاحها فاسد ولا باطل؟ باطل، لأنه قبل التحلل. طيب لو أنها حجت وتركت شوطا من الطواف، طواف الإفاضة أو شوطا من السعي، ثم رجعت وتزوجت، فنكاحها باطل أيضا، لا يصح. هذا إن كان قبل التحلل باطل، وإن كان بعد التحلل الأول، يعني إن كان بعد التحلل الأول ما نقول باطل، نقول فاسد، لأن فيه خلاف. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للحج. التحلل الأول بالحج يحصل بما على المذهب بفعل اثنين من ثلاثة، وفي العمرة التحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، لأن يعني عندهم أن العمرة لها تحللان، تحلل أول وذلك بالطواف والسعي، وتحلل ثاني وذلك بالحلق أو التقصير. فلو مثلا أن امرأة اعتمرت وطافت وسعت ورجعت إلى بلدها ونسيت أن تقصر وعقدت النكاح، فنكاحها فاسد. ولو أنها اعتبرت طافت وسعت ولكن طافت ستة أشواط أو تركت شيئا من السعي وقصرت وعادت إلى بلدها، فنكاحها باطل، نكاحها باطل، لأن النكاح قبل التحلل الأول باطل بالاتفاق، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني هذا فيه خلاف. طيب إذا المحرمة حتى تحل، نقول حتى تحل من إحرامها، وذلك بالتحلل الثاني، بالتحلل الثاني. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والمراد إلا النساء عقدا ولا وطئا؟ وطئا. قال إن الوطئ بعد التحلل الأول هو الذي يحرم، أما غير الوطئ كعقد النكاح وشبهه فلا يحرم، لكن أكثر العلماء على التحريم، على تحريم ذلك، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قالوا وطئا ومباشرة وعقدا كل شيء. طيب ينبني على هذا الآن، كثير من النساء يأتينا مثلا وقد تركنا شيئا من الطواف أو من السعي في الحج أو العمرة، فعقدهن وتزوجنا، فنكاحهن على المذهب فاسد ولا يصح؟ إن كان المراد إن كان بعد التحلل الأول، وعند شيخ الإسلام صحيح. فهمتم؟ هنا تأتي القاعدة التي ذكرناها البارحة، أنه يفرق بين ما وقع وما لم يقع. يعني يوجد الآن أناس كثر تجدهم عقدوا أنكحتهم على زوجاتهم قبل التحلل الثاني، يعني مو عن قصد، عن غير قصد. يعني تجد مثل المرأة تذهب إلى مكة وتحج ثم تترك طواف الإفاضة، أو إذا قلنا باشتراط الطهارة تطوف على غير طهارة وترجع. يعني مثل حاضت في يوم العيد وسعت ورمت كل شيء، لكن بقي عليها ماذا؟ طواف الإفاضة، رجعت ولم تطوف، أو اعتمرت ورجعت ونسيت التقصير وتزوجت، فإن نكاحها على المذهب فاسد، وعند الشيخ الإسلام صحيح. فلو أتتك امرأة مثلا تستفتي، أو رجل قال إني عقدت على امرأتي بعد التحلل، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ما حكم نكاحي؟ هنا تأتي القاعدة السابقة، وهي أنه يفرق بين ما وقع وما لم يقع. والاحتياط في عادة العقد بأن يؤتى بالولي ويقول للزوج زوجتك بنتي، يقول قبلت، والمهر ما سبق، تنتهي المسألة. المسألة ليست يعني فيها صعوبة، يأتي الولي والزوج. إذا رجل مثل تزوج امرأة وهي لم تحل التحلل الثاني وجاء يسأل، تقول هات الأب، يأتي الولي والزوج فيقول زوجتك بنتي وقبلت، ويشهد شاهدا وانتهت المسألة. والمهر قد سبق أخ. شلون يعني لم تتحلل؟ هذا وكثير يعني الصور التي تكون فيها تحلل التحلل الأول ولم تحلل الثاني كثير. يعني رجل أفرض امرأة اعتمرت ولم تقصر، طافت وسعت ولم تقصر، الآن هل هي حلت التحلل الثاني؟ لا، رجعت إلى بلدها وتزوجت، ثم بعد ذلك سمع الزوج أو الزوجة أن النكاح نكاح المحرمة حرام، وأنه لا يجوز إلا بعد أن تتحلل، وجاء يسأل ماذا تصنع في الحال؟ هذه المسألة. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة، لا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله كافر سواء كان كفره بكونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا أو غير ذلك، كافر كل كافر فلا يجوز له أن يتزوج المسلمة. الآية: ولا تنكح المشركين، ولا تنكح المشركين، ولأن نكاح الكافر للمسلمة يكون فيه الكافر سيدا على المسلمة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، وهذا واضح، لا يجوز الكافر أن يتزوج المسلمة. وهذه المسألة أيها الأخوة الحين لا تظنون أنها مسألة تقرأ، نقرأها هكذا يعني كافر إن يأتي يهودي أو نصراني يبي يتزوج مسلمة، أو يأتي ملحد يبي يتزوج مسلمة. يوجد الآن من يعيش بين ظهران المسلمين ويتزوج مسلمة، وهي موجودة في كل بلد بالمئات، وذلك في مسألة ترك الصلاة. الآن ما أكثر الذين لا يصلون؟ بل اليهودي والنصراني والمجوسي خير من تارك الصلاة، لأن اليهودي والنصراني ذبحه حلال، والكافر ذبح وتارك الصلاة حرام لا يحل. واليهودي أيضا والنصراني بالنسبة لدينهم يقرون، اليهودي يقر على دينه والنصراني يقر على دينه، وتارك الصلاة مرتد يجب قتله، يجب قتله. فتبين بهذا أن تارك الصلاة والعياذ بالله أعظم جرما من اليهود ومن النصارى، أعظم جرما من اليهود والنصارى. فقوله رحمه: لا ينكح كافر مسلمة، نقول هذه المسألة يعني لا تظن أنها مسألة نظرية تقرأ، وأنه سيأتي مثلا إنسان يهودي أو نصراني سيتزوج مسلمة، أو ملحد سيتزوج مسلمة. يوجد الآن ممن يدعون الإسلام وفي بطاقاتهم أو هويتهم أنه مسلم ولا يعرف من الإسلام شيئا، إما بكونه مثلا تارك للصلاة أو يعتقد حل ما حرم الله. الآن يوجد من يدعون الإسلام من يبيحون الخمر، ما فيه؟ فيه ناس يبيحون الخمر، في أناس ينكرون ما ثبت في السنة من الحديث من غير تأويل صائر، من غير تأويل. بعضهم مثلا ينكر حديث الذباب أبي هريرة، وبعضهم يعني سمع قبل أيام ينكر أن أبا هريرة رضي الله عنه مثلا يروي هذا الحديث الكثيرة. من كيف الحديث أبو هريرة يروي 5000 حديث؟ وش كمبيوتر الراس ولا وش؟ ما يصدق. يقول كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه، ما يقول رضي الله عنه، اللي بيقول رضي الله عنه مو ممكن هذا. يقول كيف أن أبو هريرة يروي 5000 حديث؟ هل يعقل هذا؟ راسه فيه ديسك حق كمبيوتر؟ أبدا، هذا كله مبالغة، وهذا لا تصدقه العقول. يعني مثل هؤلاء وكيف نجيب؟ لا، دليل عقلي، دليل عقلي يعني تثبت الإنسان ربما يحفظ مثلها أكثر من هذا. الآن ألا يوجد مثلا الذين يلازمون الكبار العلماء أو يلازمون السلاطين والملوك؟ تجد الشخص الذي يلازم عالما كبيرا يعني مدة طويلة في حياته، أو يلازم ملكا من الملوك أو سلطانا من السلاطين، تجده يحفظ عنه من القصص والحكايات في الآلاف ولا لا؟ ها؟ في الآلاف. فما بالك بمن لازم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن تجد شخص مثل لازم أمير من الأمراء الكبار لأنهم جاء عند الناس يجلس في مجلس مرة من المرات فعلنا كذا، مرة من المرات جاء الأمير وقلنا كذا، أو لازم عالم دخل رجلا على الشيخ وقال له كذا وكذا فقال له الشيخ كذا، ويتم بقصة أخرى أذكرنا أن الشيخ مرة فعل كذا وجاء واحد يقول كذا، عنده من آلاف القصص، من آلاف القصص. فكيف أقول بمن لازم أفضل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكلامه أيضا بركة بخلاف مثل هذه الحكايات التي كلها لغو، يعني هذه الحكايات التي أقول تنقل أغلبها لغو لا فائدة منه، فكيف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح ولا لا؟ ثم عادي إن اقتنع ولا الغالب أنهم أقول ما يقتنعون بهذا. طيب إذا ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح مسلم ولا عبدا كافرة، لا ينكح مسلم، وقال المؤلف ولو عبدا، ولو هنا رفع توهم وليست إشارة خلاف، قوله ولو عبدا هذه رفع توهم وليست إشارة خلاف، لأن لو في كلام المؤلف رحمه الله أو في كلام الفقهاء عموما تارة تأتي إشارة خلاف وتارة تأتي لرفع التوهم، يعني في تقدير الكلام لا ينكح مسلم ولو كان عبدا، يعني حتى لا تتوهم أن العبد يجوز له، ولهذا قال ولو عبدا كافرة. لماذا قلنا رفع توهم؟ نقول لأنه لا، المسألة حسب مذهب الحنابلة لا ليس فيها خلاف، فأتى المؤلف بقوله ولو عبدا لرفع التوهم، لأنه قد يتوهم واهم وقد يظن ظان أن العبد أن المسلم إذا كان عبدا فإنه يجوز أن ينكح الكافرة الحرة. لماذا؟ لأنه لما نقص عنها بالحرية نقصت عنه أيضا هي في ماذا؟ في الإسلام، فنقصها من جهة الحرية يساوي نقصه من جهة الإسلام فيتقابلان فتحصل الكفاءة. أما أنتم الآن عندنا عبد مسلم وعندنا كافرة، ما النقص الذي في المرأة؟ الدين. وما النقص الذي في العبد؟ الحرية. فقد يظن ظان أن العبد لما نقص من جهة الحرية قابل نقص ذلك نقص المرأة من جهة الدين، فتكون الحرية تقابل الدين. ولهذا قال المؤلف ولو عبدا كافرة، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. قال إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية، حرة خرج بذلك الأمة، كتابية يعني التي تدين بدين الكتاب، وهم اليهود والنصارى. قال المؤلف أبواها كتابيات، أبواها يعني أمها كتابية وأبوها كتابي، يعني أبوها يهودي وأمها يهودية، أو أبوها نصراني وأمها نصرانية، أو أبوها يهودي وأمها نصرانية، أو أبوها نصراني وأمها يهودية. المهم أن يكون أبواها من أهل الكتاب. وهكذا كل ما ورد عليك في كلام الفقهاء رحمه الله كتابي، كل ما ورد من كتابي فإنه يشترط أن يكون أبواه مسلما، أن يكون أبواه مسلمين، يعني أمه أن يكون أبواه كتابيان. كل ما ورد يجوز مثل ذبح كتابي يشترطون أن يكون أبواه كتابيان، يعني أمه كتابية وأبوه كتابي، واضح؟ طيب، والصواب أنه ليس بشرط، وأن الإنسان يعتبر بنفسه، الصواب أنه لا يشترط أن يكون الأب كتابيا أو الأم كتابية، وأن كل إنسان يعتبر بانفراده، لأنه لا، لأننا لا نحاسبه على فعل أبويه. قال الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر أخرى. طيب، يقول لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، جف يقول إلا حرة كتابية، واستدل بالآية، فدل ذلك على أن معنى والمحصنات في الآية بمعنى إيش؟ الحرائر، معنى الحرائر. واعلم أن لفظ المحصنات لفظ المحصنات في القرآن يرد على أوجه، تارة يراد به العفيفات، وتارة يراد به الحرائر، وتارة يراد به المتزوجات. في زيادة، لفظ المحصنات في القرآن تارة يراد به العفيفات، وذلك في مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا. طيب، في قوله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، ها المتزوجات، ايش بقي؟ ها الحرائر، هذه الآية. وفي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر. مفهوم الآن؟ إذا لفظ المحصنات في القرآن يرد على كم وجه؟ ثلاثة أوجه. الأول المتزوجات، أنت قريبة لي. طيب المتزوجات، ها دليل المتزوجات، شاهد من القرآن. أنت قلت الأول الحرائر، يعني اللي يرمون الإيمان ما فيه شيء. الحرائر الدليل أو الشاهد. طيب العفيفات، ها والمحصنات من النساء، المحصنات فيها قولان، هذه إنها هل هي مراد المحصنات؟ أي هو السؤال له الآن؟ أعطنا المحصنات الحرائر، أعطنا العفيفات، أعطنا المتزوجات، الحرائر، هات شاهد على الحرائر، أن المحصنات تأتي من الحرائر. العفيفات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المراد بالمحصنات هنا العفيفات. طيب هات شاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر. نعم صحيح. طيب بقي المتزوجات، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، على أحد القولين في الآية. نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى. ولا ينكح عبد سيدته، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه. ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. قال رحمه الله تعالى: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. الحر لا ينكح أمة مسلمة، معنى لا ينكح يعني لا يعقد عقد نكاح، وليس المراد لا يطأ، فهنا النكاح بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد. لا ينكح حر مسلمة، لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. هذه ثلاثة شروط ذكر رحمه الله، يعني يجوز للحر أن ينكح الأمة المسلمة بشروط. الشرط الأول أن يخاف عنة العزوبة، والشرط الثاني أن تكون الأمة مسلمة، والشرط الثالث أن يعجز عن طول عن مهر الحرة أو ثمن الأمة. هذه ثلاثة شروط مأخوذة كلها من الآية في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا الشرط الأول، أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. في آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن هذه ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة، خرج به ماذا؟ الكتابية. والشرط الثاني أن يخاف عنة العزوبة، قافعنة العزوبة. والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. وما المراد بالعنة؟ قيل إن المراد بالعنة الزنا، وقيل ما ذكره المؤلف عنة العزوبة هو أصح. والشرط الثالث أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، هذه ثلاثة شروط كلها مأخوذة من الآية. كل هذه الشروط مأخوذة من الآية، كون الأمة مسلمة في قوله من فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وخوفه من عنة العزوبة ذلك لمن خشي العنة منكم، وعجزه عن طول حرة في قوله ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا. واضح. وأما اشتراط العجز عن ثمن أمة فهذا ليس موجودا في الآية، يعني قول المؤلف أو ثمن أمة هذا ليس موجودا في الآية، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يشترط أن يكون عاجزا عن ثمن الأمة، لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة فإنه يستغني بالتسري عن النكاح. أو فهمتم؟ إذا كان قادرا على ثمن أمة فإنه يستغني بشراء الأمة ويتسراها عن النكاح، هذا واحد. وثانيا قالوا إنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة وتزوج الأمة المسلمة فإن هذا عرضة لأن يكون أولاده أرقى. إذا كان قادرا على ثمن الأمة ونكح أمة مسلمة، إذا كان قادرا على شراء الأمة يعني بملك اليمين وذهب يتزوج أمة مسلمة فإن هذا فيه استرقاق لمن؟ لأولاده. وثالثا قالوا إنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة وتزوج أمة مسلمة بعقد النكاح فإنه بذلك يلحقه العار. فهذه ثلاثة أوجه لاشتراط العجز عن ثمن الأمة. فهمين الآن؟ إذن شروط نكاح الحر الأمة المسلمة نقول ثلاثة: أن تكون الأمة مسلمة، الشرط الثاني أن يخشى العنت، والشرط الثالث أن يعجز عن طول الحرة يعني مهر الحرة أو ثمن الأمة. كل هذه موجودة في الآية إلا قول المؤلف ثمن أمة، إلا ثمن أمة، لكنهم عللوا ذلك بأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة فإنه يستغني بشراء الأمة عن النكاح وبالتسري، يستغني بالتسري عن النكاح. وثانيا أنه إذا نكح الأمة مع قدرته على التسري فإن نكاح الأمة يلحقه من العار ومن الدنس ما هو معلوم. وثالثا أنه إذا نكح الأمة فإن هذا فيه استرقاق لأولاده، لأن الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق، يتبعون الأم في الحرية والرق كما سيأتي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى. وهذا هو المذهب أنه لا يشترط العجز عن ثمن الأمة، فالمذهب أن هذا الشرط ثمن الأمة لا أثر له، يعني لا ليس بشرط. طيب، قلنا إن من العلة أنه إذا تزوج الحر إذا تزوج الأمة فإن أولاده يكونون رقة. قال أهل العلم: الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق، ويتبعون في الدين خيرهما، ويتبعون في الولاء الأب، ويتبعون في الحرمة والنجاسة أخبثهما. هذه أربعة أشياء بالنسبة للحرية والرق، يتبعون من؟ الأم. وبالنسبة للدين خيرهما، وبالنسبة للولاء يتبعون الأب، وبالنسبة للحرمة والنجاسة يتبعون من؟ أخبثهما. فمثلا لو تزوج حر أمة رقيقة حر تزوج أمة بالشروط السابقة، فإن أولاده يكونون أرقة يعني مملوكين لسيد الأمة. لكن لو اشترط الزوج هذا الحر اشترط أن يكون أولاده أحرارا فإنهم يكونون أحرارا. طيب هذا واحد. ثانيا نقول في مسألة الدين يتبع خيرهما، فلو تزوج المسلم أمة نصرانية مثلا أو امرأة نصرانية أيهما يتبع في الدين؟ يتبع أباه في الدين، يكون تبعا لأبيه في الدين لأنه خير. طيب الثالث بالنسبة للولاء، بالنسبة للولاء يتبع الأب. فلو أن عبدا تزوج أمة، عبد لزيد تزوج أمة لعمر، زيد أعتق عبده وعمر أعتق أمته وأتيا بولد لمن ومات هذا الولد، يعني مات الأبوان ومات الولد، لمن يكون ولاؤه؟ لسيد أمه ولا لسيد أبيه؟ لسيد أبيه. واضح؟ هذا معنى الولاء. الآن مثلا أنت عندك عبد وصالح عنده أمة، زوجت عبدك أمة صالح فاعتقت عبدك وهو اعتق أمته، الآن الزوجان حران، أتيا بولد ومات ثم مات الولد وخلف دراهم، لمن يكون ولاؤه؟ هل هو لزيد لكنت؟ لا، هو الولاء إنما الولاء لمن اعتق. أصل الولاء ما يثبت إلا للعبد إذا حرر. طيب لمن يكون الولاء؟ يكون لسيد أبيه دون سيد أمه. فهمت؟ طيب الرابع في التحريم والنجاسة قالوا يتبع أخبثهما، وهذا ما يتصور إلا في الحيوانات. فلو نزى حمار على فرس، على أنثى فرس، وأتت وولد بغل، هذا البغل يتبع الحمار أو يتبع الفرس؟ يتبع الحمار في الحرمة والنجاسة، فهو حرام الأكل ونجس. لماذا؟ نقول لأنه اجتمع في هذا البغل، الآن حمار نزع على فرس وولد بغل، نقول هذا البغل حرام ونجس لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. المبيح كونه من الفرس، والحاضر التحريم كونه من الحمار. واجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، فيكون كله حراما. القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، فيكون هذا البغل على هذا، يكون البغل نجسا من جهة النجاسة وحراما من جهة الأكل. طيب لو ولد للبغل، نعم ما يمكن، فهو فائدة لي. يقول كل متولد ما يتوالد، يعني حين البغال هذه ما يمكن تتناسل أبدا. ليش؟ لأنها متولدة. العصبار، تعرفون العصبار؟ ها، ما هو العصبار؟ يعني الضبع، الضبع. ها، ابن الذئب منين؟ ابن الذئب من الضبع. هذا العصبار هذا ما يتوالد، ما يمكن. وهو قاعدة، كل متولد، أشياء متولدة من بين جنسين لا يتوالد. وعلى هذا فلا يرد قول الفقهاء رحمهم الله لو أن كلبا نزا على نعجة فولدت حيوانا رأسه رأس كلب وجسمه جسم نعجة، هل يحل أو لا يحل؟ نقول هذا أصلا يعني واقعا حسب حكمة الله عز وجل ما يمكن، لأن التوالد، لاحظ، التوالد ما يكون إلا بين جنسين، ما يكون إلا بين جنسين. يعني مثل الآن لو أن حمارا نزع على بقرة ما يمكن تحمل منه، يقول لنا الجنس مختلف. أما حمار وفرس فالجنس واحد، الجنس واحد. واضح الآن؟ أمبارح. ولا بعض الفقهاء قال يحل، تحل النعجة هذه إلا رأسها، رأس كلب ما تحل. طيب إذا نأخذ من قول لا يحل لا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن أخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. طيب وعللنا ذلك بأنه يستغني في مسألة ثمن الأمة يستغني بالتسري عن النكاح ولأن أولاده يكونون أرقى. ومن ثم اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للحر أن ينكح الأمة المسلمة ولو كان يجد ثمن الأمة إذا شرط أن أولاده يكونون أحرارا. نحن عللنا بأن العلة من المنع أن أولاده يكونون أرقى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا شرط على سيد الأمة أن يكون أولاده أحرارا فإنه يجوز حينئذ، لأن العلة التي من أجلها نفي الحكم انتفت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن جمهور العلماء على خلاف هذا، وأنه لا يجوز ولو شرط على سيدها على سيد الأمة أن يكون أولاده أحرارا، لأن كون أولاده أرقى هذا جزء علة، ليس هو العلة الكاملة، وإنما هو جزء علة. فالعلة التامة مركبة من هذا المعنى ومن غيره. طيب ثم قال رحمه الله ولا ينكح عبد سيدته، العبد ما يمكن أن ينكح سيدته. قال في الشرع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، فالعبد لا يمكن أن ينكح سيدته أولا للإجماع، وثانيا أن الزوج سيد، الزوج سيد، وألف يا سيدها لدى الباب. وهنا إذا نكح العبد سيدته صارت السيدة هذه مسودة وسيدة، يعني فيها صفتان متناقضتان، تصير سيدة ومسودة. ولا يمكن أن يكون الشيء سيدا ومسودا في آن واحد، واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا ينكح سيد أمته، لا ينكح السيد أمته. فلو أن إنسان عنده أمة فلا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأنه يستغني بملكها والتسري عن النكاح. ولهذا قال المؤلف لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. فالعلة بأن السيد لا يجوز له أن يتزوج أمته أنه يستغني بالتملك أو بملك اليمين عن النكاح، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح، الملك أقوى من عقد النكاح، لأن ملك اليمين يملك فيه السيد العين والمنفعة، فهو مالك لعين هذه الأمة ولمنفعتها. وأما النكاح فإن الزوج إنما يملك من المرأة المنفعة، إنما يملك من المرأة المنفعة، ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى. لأن عندنا عقد أقوى ما هو ملك اليمين، وعقد أضعف وهو النكاح، فقالوا لا يمكن أن يرد النكاح على ملك اليمين لأنه عقد أضعف. طيب في مسألة لا ينكح عبد سيدته، لو أراد العبد، يعني كانت السيدة مثلا متعلقة بهذا العبد وأرادت أن تتزوجه، ما هو الطريق لذلك؟ أن تعتقه، فإذا أعتقته جاز لها حينئذ أن تتزوجه. طيب لو قال لها أعتقيني وأتزوجك، فلما أعتقته قال ما بيت أنا، الحمد لله الذي خلصني منك، ماذا تصنع في هذا الحال؟ قال أهل العلم في هذا الحال يضمن قيمته لسيدته. واضح؟ يعني امرأة مثل متعلقة بهذا العبد، وأنتم لا تظنون أن يعني العبيد يعني يكون أسود أو لا، قد يكون عبدا شابا، فتعلقت نفس هذه السيدة بهذا العبد وأرادت أن تتزوجه، فقالت أريد أن أتزوجك، فقال بشرط أن تعتقيني، فأعتقته. لما أعتقت خدعها وقال لا أريد أن أتزوج بك. في هذه الحال نقول العتق نفذ ويضمن قيمته لمن؟ لسيدته، يضمن قيمته لسيدته. طيب لو قالت له أعتقتك على أن تتزوجني، هل هذا نافذ أو لا؟ ينفذ العتق. طيب لو قالت له تزوجتك، أو قال هي هو تزوجتك على أن أكون حرا، يصح ولا لا؟ ما يصح، لأن النكاح هنا وارد على سابق للعتق، ومن شرط صحة نكاح السيدة لعبدها أن تكون أن يكون العبد حرا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وللحر نكاح أمة أبيه، لأنه لا ملك لابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه. للحر نكاح أمة أبيه، يعني لو كان إنسان له أب وعند أبيه إماء، وعند أبيه إماء، فله أن يتزوج واحدة من هذه الإماء، من هؤلاء الإماء، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الأب قد وطئها، يعني الأمة هذه التي يريد أن يتزوجها، لأنه إذا كان الأب قد وطئها فإنها تكون موطوءة لأبيه، موطوءة لأبيه، وموطوءة الأب لا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحها ولا تسريها. والشرط الثاني أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء. ومن الذي يحل له نكاح الإماء؟ ما سبق من اشتراط العجز عن المهر في قول المؤلف رحمه الله إلا أن يخاف عينة العزوبة لحاجة أو خدمة، المذكور في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية. فيجوز للحر أن ينكح أمة أبيه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأب لم يطأها، والشرط الثاني أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء بالشروط السابقة. طيب يقول دون نكاح أمة ابنه، دون نكاح أمة ابنه، فلو كان العكس بأن كان أب له ابن وهذا الابن عنده إماء، وأراد هذا الأب أن يتزوج إحدى إماء إحدى هؤلاء الإماء، فيقولون لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن الأب له حق التملك، له حق التملك، فحينئذ يستغني بالتملك عن ماذا؟ عن النكاح، يتملك ويتسرى ويكون مستغنيا بملك اليمين أو بالتسري عن النكاح. ومعلوم أن من تمكن من التسري لا يجوز له نكاح، نكاح الأمة لا يجوز له نكاح الأمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن للأب التملك من مال ولده كما تقدم. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح، أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه، يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا كان هذا الأب ممن يحل له نكاح الإماء، ممن يحل له نكاح الإماء. وقولهم رحمهم الله لأن للأب التملك من مال ابنه، يقول هناك فرق بين الملك وبين التملك، فالأب هنا هل هو مالك؟ نعم، لا ليس مالكا، فهناك فرق بين الملك وبين التملك، فالملك هو الذي يملك حقيقة، والتملك هو الذي الإنسان المالك هو المالك حقيقة، والتملك هو الذي يجوز له أن يتملك. فالأب الآن فرق بين كونه مالكا وبين كونه يجوز له التملك، يجوز له التملك. طيب ثم قال رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها، حرة ليس لها أن تنكح عبد ولدها. مثاله امرأة لها ابن وابنها له عبد، فأرادت هذه المرأة أن تتزوج هذا العبد، فهل يجوز أو لا؟ صورة المسألة امرأة لها ابن وابنها له عبد مملوك، فأرادت الأم أم السيدة أن تتزوج هذا العبد، فلا يجوز. واضح الآن؟ لماذا؟ قال المؤلف لأنه التعريف هذا لو ملكت زوجها، لأنه لو ملك لكم ملكة لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. هذا التعليل. التعليل أنه ليس للحرة أن تنكح عبد ولدها، لأنه لو ملك زوجها، من الذي ملك زوجها؟ ابنها. لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، فإذا كان كذلك فلا يصح. مثال ذلك، امرأة لها ابن، تزوجت هذه المرأة عبدا ليس ملكا لابنها، بعد النكاح ابنها تملك العبد، إذا تملك العبد انفسخ النكاح، فالمؤلف يقول ما دام أن الولد هذا لو تملك العبد، بالتالي لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لم فسخ النكاح، فإذا كان كذلك فابتداء من باب أولى. فهمتم الآن؟ إذن تعليل المؤلف في قول لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لم فسخ النكاح، هذا تعليل بحكم، وهو أن هذه المرأة إذا تزوجت عبدا لزيد من الناس، ثم إن ولدها ذهب واشترى هذا العبد الذي هو زوج لأمه، فحينئذ ينفسخ النكاح. فإذا كان ينفسخ النكاح في هذه الحال، فابتداء من باب أولى، ولهذا قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. طيب، وهذه المسألة في الحقيقة فيها نظر، وذلك أنه يفرق في هذه المسألة بين أن يرد النكاح على الملك، وبين أن يرد الملك على النكاح، وبين أن يرد الملك على النكاح. في هذه لو تزوج، شف قول المؤلف لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، هنا الملك وارد على النكاح أو النكاح وارد على الملك؟ الملك وارد على النكاح، فنقول هذه المسألة فيها تفصيل، الصواب أن في هذه المسألة فيها تفصيل، وهو إن كان النكاح هو الوارد على الملك فإنه لا يصح، وإن كان الملك هو الذي ورد على النكاح فإنه يصح. أما فهمتم؟ يعني مثلا رجل، امرأة لها ابن ولابنها عبد، أرادت أن تتزوج هذا العبد، نقول هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الملك هنا هو الذي ورد، لأن النكاح هنا هو الذي ورد على الملك. وأيهما أقوى، الملك أو النكاح؟ الملك أقوى، ولا يمكن أن يرد الملك، أن يرد الأضعف على الأقوى. وأما العكس وهو أن يرد الملك على النكاح، فإنه لا ينفسخ في هذا الحال. مثل لو أن المرأة هذه تزوجت عبدا ثم ذهب ابنها وتملكه، فإن النكاح حينئذ لا ينفسخ، فهمتم؟ لأن في هذه الصورة الملك هو الذي ورد على النكاح، وليس النكاح هو الذي ورد على الملك. فهذه المسألة يعني في إطلاق كلام المؤلف يحتاج إلى هذا التفصيل، وهو إن كان النكاح هو الذي ورد على الملك فلا يصح، بمعنى أنه إذا كان الابن قد تملك هذا العبد فلا يجوز لأمه أن تتزوجه، وإن كانت الأم قد تزوجته قبل أن يملكه الابن فإنه يجوز، يعني ما يجوز لنا أن نفسخ النكاح من غير موجب شرعي. قال وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. علم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه. وين ما تقدم؟ العبد نكاح أمة ولو لابنه. كيف العبد يتزوج أمة لابنه؟ يمكن؟ نعم، مش مثال. نعم، أب وابن عند سيد، أعتق السيد الابن دون الأب، وتملك الابن هذا إماء، فيجوز أن لهذا الأب أن يتزوج إحدى بنات إحدى إماء ابنه. طيب، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها، الأمة أن تنكح عبدا ولو لابنها، هذا عكس قوله وليس للحرة نكاح عبد ولد. الحقيقة المسائل هذه مهب ما لها وجود الآن، لكن أقول لعل الله عز وجل يفتح على المسلمين. لكن فيها فائدة بالنسبة لطالب العلم أنها تمرن الذهن، لأن العلماء كثيرا ما يمثلون بهذه المسائل في القواعد وما أشبه ذلك، فإذا كان الإنسان ما يعرفها يصعب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.